بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حيا الله الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله إخوة الحضور والإخوة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى آخر نقطة في الطريقة الثالثة من طرق الاستخراج، وهذه الجزئية التي معنا اليوم ليست موجودة في كتاب الدكتور الطحان، وإنما استدركتها من كتب أخرى مصنفة في هذا الفن، يصلح أن نبين للمشاهد وللحاضر قيمتها العلمية ومكانة مؤلفها. هذا كتاب الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد للجنة من علماء الأردن، دكتور سلطان العكيلة ودكتور ياسر الشمالي ومحمد عيد الصاحب والشيخ أبو صعيليك وعمر مكحل. هذه لجنة عكفت على تدوين هذا الكتاب وأتقنت صناعته بحمد الله تعالى وتوفيقه لهم، فأستدركوا من هذا الكتاب شيئا زائدا على ما كتبه شيخنا الدكتور محمود الطحان فيما يتعلق بطريقة تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي، وهي الطريقة التي معنا طريقة الأطراف. قلنا فيما مضى إن التخريج على طريقة الأطراف إما أن تكون بمعرفة الراوي الأعلى اللي هو الصحابي أو الراوي الأول من الإسناد، ومثلنا للراوي الأول من الإسناد بكتب، حد يذكرنا؟ طرف الحديث من أوله من شيخ المصنف، أي كتاب؟ تفضل. كتب المسانيد مثل مسند أحمد. لا، شيخ المصنف. كتب المعاجم كمعجم الطبراني الأوسط والصغير. معجم الطبراني الأوسط والصغير. قلنا إن الطبراني رحمه الله تعالى صنف المعجم الأوسط على ترتيب شيوخه، فبدأ بحرف الهمزة وحرف الباء وهكذا حتى انتهى، يأتي بالشيخ ويسرد جميع مروياته التي عنده، فإذا انتهى منها انتقل إلى الشيخ الذي بعده بنفس الترتيب على حرف الألف حتى انتهى من حرف الألف ثم الباء إلى آخر ذلك. ولما انتهى من المعجم الأوسط لخص المعجم الأوسط في المعجم الصغير، فانتقى من كل شيخ رواية، من مرويات كل شيخ رواية واحدة التي أودعها في المعجم الصغير. نحن اليوم في هذه الجزئية لا نتكلم على تخريج الحديث من حيث طرفه الأعلى اللي هو الصحابي كما رأينا في تحفة الأشراف، ولا من حيث طرفه الأول اللي هو شيخ المصنف، وإنما نريد يعني وسط الإسناد، وهي دقيقة مهمة نتنبه لها غاية التنبه، وأيضا طرف الحديث غير الصحابي اللي هو الراوي اللي بعد الصحابي اللي هو فن المراسيل. فلو أني مثلا أريد، وقد الإمام المزي رحمه الله تعالى في آخر التحفة بعدما انتهى من جميع مرويات النساء والكنى من النساء والألقاب من النساء، أتى بملحق في الكتاب اسمه كتاب المراسيل وما يجري مجراها، فأتى بمراسيل جميع التابعين وكلام أتباع التابعين المسطور في كتب أهل العلم التي ألف المزي رحمه الله تعالى تحفة الأشراف عليها، والكتب الستة وملحقاتها. فرتب أيضا الأحاديث المرسلة على أسماء الرواة، فيبدأ مثلا بإبراهيم النخعي، لو كان لإبراهيم النخعي رواية، أبان بن عثمان، إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن بنر الشامي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد، وهكذا حتى يأتي على حرف الباء بهز بن حكيم بن معاوية بن حيد عن أبيه عن جده، إلى أن ينتهي من حرف الياء ثم بقية الكنى أو الألقاب في الجزء الأخير من تحفة الأشراف. وهو بعدما يعني يخرج الحديث، والأذكر لذلك مثالا، يقول مثلا ميم عن إبراهيم أن الحارث اتهم، فميم يعني رمز لمسلم، ومعنى ذلك أنه لم يخرجه في الصحيح وإنما أورده في مقدمة الجامع الصحيح، فقال ميم في مقدمة كتابه عن حجاج هو ابن الشاعر، عن أحمد هو ابن يونس، عن زائدة عن منصور والمغيرة كلاهما عن إبراهيم به، نفس طريقة ترتيب الأحاديث المرفوعة في التحفة إلا أنه خرج هنا المراسيل. كتب المراسيل من الأهمية بمكان، أن الآن لو إن عندي حديث يرويه مثلا النخعي عن عائشة، إبراهيم النخعي من التابعين، ومع ذلك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فمهمة المصنفين في المراسيل ومن أجودها كتاب العلائي اللي هو كتاب تحفة كتاب جامع المراسيل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، يعتبر أجمع وأشمل كتاب في مراسيل الرواة. فيقول مثلا فلان النخعي أرسل عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فإذا جاء لي حديث ذكر فيه إبراهيم النخعي عن هذا الذين أرسل عنهم، فأنا بطبيعة الحال عند النظر في جامع في كتاب العلائي أعرف أن هذا الحديث، يعني أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الشيخ الذي روى عنه. وهذه كما قلنا ونكرر أن قوانين الرواية وفنون المصطلح ضبطت على أعلى معايير الضبط التي عرفتها البشرية، لم يتكلموا بأمزجتهم ولم يجازفوا بكلام، وإنما كل كلمة خرجت من فم إمام الناقد خرجت بعلم، فلذلك دونوا هذه المدونات سواء في المختلطين سواء في المدلسين سواء في المرسلين اللي هو يرسل يعني يروي عمن يعني عمن لم يرى ولم يلقى، فهذا يسمى الراوي بهذه الطريقة رجل يرسل. فالعلائي رحمه الله تعالى في كتابه رتب أسماء الرواة على حروف ألف باء، وأتى بالروايات التي أرسلها عن كل شيخ ممن وقعت له عنهم رواية. جمع المزي رحمه الله تعالى كل هذه الروايات وأودعها كتابه، بحيث إذا أردت أنت كلمة لواحد ممن يرسلون، لا أقول رواية ولكن كلام لهؤلاء، كلام لإبراهيم النخعي، كلام للحسن، كلام الحسن كله تجده هنا إذا كان في الكتب الست أو في ملحقاتها، كلام ابن سيرين وغيرهم من الأئمة مدون في هذا القدر اليسير من تحفة الأشرف. وضحت هذه الجزئية. فأنا الآن إذا أردت أن أخرج كلام الحسن أو كلام محمد بن سيرين أو كلام الزهري أو كلام مثلا عروة بن الزبير أو كلام عمرو بنت عبد الرحمن التي تروى عن عائشة، كلام هؤلاء كله اللي هو الراوي اللي تحت الصحابي رجل أو امرأة، فكلامهم اللي هو في كتب المراسيل صنفه الإمام المزي رحمه الله تعالى وأودعه في آخر الجزء 13 من تحفة الأشرف. هذه واحدة. هناك فهارس جمعت كلام الراوي اللي تحت الصحابي، مثل فهارس موطأ مالك وفهارس التمهيد لابن عبد البر وفهارس مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهؤلاء لنا معهم كلام في الطريقة الرابعة وهو الاستخراج عن طريق معرفة الموضوعات، وهذا الجزء النفيس الذي أودعه المزي رحمه الله تعالى في آخر التحفة. هناك طريقة أخرى في التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث، لا هو من الصحابة ولا هو من الطبقة التي تليهم من التابعين، ولا هو في أول الإسناد كما فعل الطبراني رحمه الله تعالى في معجميه الأوسط الصغير، ولكن واحد من وسط الإسناد، شعبة مثلا. عندي مرويات، عندي حديث لشعبة، شعبة رواه سواء يعني رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرفعه، يعني أسنده إلى شيخه أو شيخ شيخه وسكت، فأنا أريد تخريج هذا الحديث. فعندنا نوع من التصنيف في العلم اسمه الأجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية بتنقسم إلى قسمين، إما أن الإمام المصنف لهذا الجزء الحديثي جمع مرويات موضوع بعينه كما حصل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في القراءة خلف الإمام، واضح هذا الكلام، وكما فعل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في كل مصنفاته. ترى ابن أبي الدنيا يكتب مثلا المرض والكفارات، الفرق بعد الشدة، مثلا آفات اللسان، التواضع والخمول، كل مصنفات ابن أبي الدنيا تمشي على هذا النسق، أنه يأتي بمسألة معينة في جزئية معينة من جزئيات الدين في الأخلاق وغيرها فيصنف فيها، فهو يأتي بكل شاردة وواردة صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موضوعة في هذا الباب فيريدها في هذا المصنف في مسألة معينة. فالأجزاء الحديثية إما أن تكون كتاب مصنف في مسألة بعينها، وإما أن تكون كتاب مصنف كيفما اتفق، مرويات راوي جزء حديثي لمرويات شيخ من الشيوخ، كما حصل مثلا في مرويات علي بن الجعد اللي هي المشهورة بالجعديات، وهي مسند علي بن الجعد. أنا قلت قبل ذلك أن مسند أبو داود الطيالسي فيه ميزة ليست في غيره من الكتب، حد فاكر؟ الشباب حد معنا؟ قلنا أن مسند أبو داود الطيالسي يمتاز بميزة ليست في غيره من الكتب، وهي أنه تم مرويات شعبة. أحسنت وأجملت، أنه وعاء لمرويات شعبة. الجعديات فيها ميزة تزيد على مسند أبو داود الطيالسي، وأنه ذكر شيوخ شعبة مرتبين على حروف ألف باء، فيأتي الحديث شعبة مثلا عن من؟ شعبة مثلا عن أبي إسحاق السبيعي، شعبة عن أي حد من الطبقة العليا في شيوخه، فهو رتب شيوخ شعبة على حروف ألف باء وأودعهم في كتابه اللي هو الجعديات. فلو أردت الوصول إلى، لو تريد أنت أن تعرف شعبة وشيوخه، وهو دي مسألة زائدة على مسند الطيالسي، فهذه موجودة في كتاب الجعديات لعلي بن الجعد رحمه الله ورضي عنه، وألفه الحافظ أبو القاسم البغوي. يعني هو البغوي جمع مرويات علي بن الجعد عن شعبة عن شيوخه، فهذا تستطيع التخريج منه بهذه الطريقة. فعندنا المراسيل اللي هي كلام الطبقة التي تحت الصحابة من التابعين، وهذه دونت في كتب المراسيل وصنف فيها المزي وأودعها آخر كتابه تحفة الأشراف، وإما الأجزاء الحديثية في موضوع معين أو كيفما اتفق في جمع مرويات شيخ بعينه. فهذه التي المسألة التي أردت أن ألفت الأنظار إليها فيما يتعلق بما تبقى من الطريقة الثالثة من طرق الاستخراج، وهي الاستخراج عن طريق معرفة الراوي، الراوي الحديث إما من الصحابة أو من شيوخ المصنفين أو في وسط الإسناد أو من التابعين كما رأينا في كتب المراسيل. هناك المراسيل للرازي ابن أبي حاتم الرازي والمسندة، لأن المراسيل مراسيل أبو داود السجستاني ومراسيل ابن أبي حاتم الرازي، هذه أيضا جمعت الأحاديث التي رواها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل هو إيه؟ المرسل هو ما قال فيه التابعي قال فيه، فيسقط الصحابة. نعم، وكما يقول البيقوني ومرسل ما فيه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فقول التابعي الكبير أو الصغير على ما استقر عليه أهل الاصطلاح، قول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعد مرسلا عند جماهير المحدثين. فالكلام التابعين كله اللي هي الأحاديث التي أرسلوها إما في مراسيل أبو داود وإما في مراسيل أبو حاتم الرازي، وكتاب العلائي لم يجمع روايات وإنما أتى بشيوخ أرسلوا عن من الرواة الذين يرسلون عنه، فكتاب يعتبر من وسائل كشف المراسيل عند البحث عن علة الأحاديث. هذا كان قدر متبقي من هذا هذه الطريقة، ثم نختم نكون بهذا القدر قد ختمنا الطريقة الثالثة من طرق الاستخراج، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الطريقة الرابعة، وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. هذه الطريقة اللي نستخرج عن طريق معرفة الموضوع، ترى المصنفين جعلوها في الآخر، جعلوها في الطريقة الرابعة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى كم هائل من الرصيد المعرفي عند الطالب، ولذلك لما جينا بدأنا في الكتاب لم نأخذ طريقة الأطراف في الأول مع أنها هي الواردة في أول الكتاب، جعلناها الطريقة الثالثة. ليه؟ لأن الطالب يحتاج إلى فتح الكتب والتعرف عليها وكيف يستخرج من المعجم المفهرس من مسعود زغلول من الجامع الصغير، ثم نقلناها إلى طريقة الأسانيد التي فيها نوع مشقة زائدة عن الطريقتين الأوليين. الطريقة الرابعة تحتاج إلى رصيد أعلى، تحتاج إلى طالب متفنن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا فقال كان زكريا عليه السلام نجارا، كان زكريا عليه السلام نجارا، أجيب منين؟ أين أجده؟ أجده فين؟ في الصناعات. ممكن ابن ماجه خرجه في التجارات والصناعات. أيضا ممكن يأتي ذكره في فضائل الأنبياء، يأتي في فضائل الأنبياء وهكذا. فتحتاج الطالب يذكر يعمل فكره في النص ويستنتج بذهنه أين أجد هذا الحديث في كتب السنة. فإذا استنتج ورجع إلى الموضع الذي يظن أن الحديث فيه قد يجد بغيته وقد لا يجدها، ولكن لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذا عدم عند البحث بالطرق الثلاثة السابقة لم يستطع الوصول إلى الحديث الذي يريد تخريجه. تفضل شكرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. الطريقة الرابعة: التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. متى يلجأ إلى هذه الطريقة؟ يلجأ إلى هذه الطريقة من رزق الذوق العلمي. يلجأ إلى هذه الطريقة من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث أو موضوع من موضوعاته، إن كان الحديث يتعلق بأكثر من موضوع، أو من عنده الاطلاع الواسع وكثرة الممارسة لمصنفات الحديث، ولا يقوى على تحديد موضوع الحديث كل شخص، لا سيما في بعض الأحاديث التي لا يبدو موضوعها لكل من سمعها. ومع ذلك فلا بد أن يسلكها الباحث عند الحاجة إليها وعدم وجود طريقة أخرى أسهل منها. إذا مثلا كان معي حديث ليس موجودا في، لا أستطيع استخراجه بالطرق الثلاثة التي درسنا، ولكنه بيتكلم كلام مباشر في الجنائز، بيتكلم كلام مباشر مثلا في صلاة العيدين، بيتكلم كلام مباشر في النكاح، فهذا مظنته من بادئ النظر في متن الحديث أنه يتكلم إما في النكاح أو الجنائز أو. لكن الإشكالية التي معنا أن الحديث لم تستطع الوقوف عليه من خلال الطرق الثلاثة الماضية، ومعك موضوع، يعني تعرف يعني في أي موضوع يمكن أن يكون، فهذا موضع الإشكال، أنت لا تعرف أين يكون هذا الحديث، فتحتاج إلى إعمال فكر وكما قلت رصيد واسع من الاطلاع على الكتب وعلى ترتيب موضوعاتها. تفضل. بماذا يستعان في هذه الطريقة؟ يستعان في تخريج الحديث بناء على هذه الطريقة بالمصنفات الحديثية المرتبة على الأبواب والموضوعات، وهي كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها جميع أبواب الدين، وهي أنواع، وأشهرها الجوامع، المستخرجات والمستدركات على الجوامع، المجاميع، الزوائد، كتاب مفتاح كنوز السنة. القسم الثاني المصنفات التي شملت أبوابها وموضوعاتها أكثر أبواب الدين، وهي أنواع، وأشهرها السنن، المصنفات، الموطئات، المستخرجات على السنن. القسم الثالث المصنفات المختصة بباب من أبواب الدين أو جانب من جوانبه، وهي أنواع كثيرة، وأشهرها الأجزاء، الترغيب والترهيب، الزهد والفضائل والآداب والأخلاق، الأحكام، موضوعات خاصة، كتب الفنون الأخرى، كتب التخريج، الشروح الحديثية والتعليقات عليها. إذن ما يتعلق بالأجزاء الحديثية هي بتنقسم إلى قسمين: جزء حديثي مصنف في موضوع معين فهذا سنستخدمه في هذه الطريقة التي معنا، وجزء من الأجزاء الحديثية جمعت مصنفات شيخ بعينه أو روايات إمام بعينه، فهذه تستخدم في طريقة الأطراف في أي موضع كان هذا الشيخ في إسناد الحديث. نشوف، نرى القسم الأول. القسم الأول وهو الذي شملت مصنفاته جميع أبواب الدين، هذا النوع من المصنفات الحديثية التي جمعها أصحابها ورتبوها على الأبواب، قد شملت أبوابها جميع أبواب الدين، فترى فيها أبواب الإيمان وأبواب الطهارة وأبواب العبادات والمعاملات والأنكحة والتاريخ والسير والمناقب والتفسير والآداب والمواعظ وأخبار يوم القيامة وصفات الجنة والنار وأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك. يعني هذا النوع من المصنفات ليس ترتيبه على ترتيب أبواب الفقه فقط، هو استوعب أبواب الفقه، يعني الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والأنكحة وتوابعها من الخلع والطلاق والعدة والاستبراء والنفقة، كل هذا موجود، والمعاملات من بيع وشراء وإيجار ورهن وسلم وشفعة، كل هذا موجود أيضا، والحدود ومتعلقاتها والجهاد والسير ومتعلقاته وأحكام العبيد، ثم يزيد على ذلك أشياء إضافية إلى أبواب الدين، وهي الأخلاق، العقائد، السير ونحو ذلك، فضائل الأنبياء ومناقب الصحابة رضي الله عنهم إلى غير ذلك، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. فالجوامع جمعت كل أبواب الدين، لا جلها يعني أكثرها، ولكن كل أبواب الدين فيما يتعلق بالأخلاق والعقائد وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية. وقد تعددت أسماء هذا القسم من المصنفات، وأشهرها ما يلي: الجوامع، المستخرجات على الجوامع، المستدركات على الجوامع، المجاميع، الزوائد، كتاب مفتاح كنوز السنة. وسأذكر نبذة عن كل تسمية من هذه المسميات وطريقة كل منها. أولا الجوامع. الجوامع جمع جامع، والجامع في اصطلاح المحدثين كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام، وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك. وأشهر الجوامع هي: الجامع الصحيح للبخاري، الجامع الصحيح لمسلم، جامع عبد الرزاق، جامع الثوري، جامع ابن عيينة، جامع معمر، جامع الترمذي وغيرها. وسأصف الجامع الصحيح للبخاري وأسرد كتبه ليكون مثالا لوصف الجوامع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. البخاري رحمه الله تعالى حين صنف لم يستوعب الصحيح، وإنما اختصر من جملة الصحيح الذي عنده هذا الكتاب الذي هو بين أيدي الناس، واشتهر بين الطوائف بصحيح البخاري، لكن التسمية الصحيحة أنه الجامع المسند الصحيح. جامع يعني شمل كل أبواب الدين بدءا ببدء الوحي وانتهاء بكتاب التوحيد، كما سنرى في سرد أبواب البخاري رحمه الله تعالى. لكن البخاري مثل ما صنع مسلم ومثل ما صنع الترمذي رحمه الله. أما عبد الرزاق فجامعه هو غير المصنف الذي بين أيدينا، الجامع أكبر بكثير جدا لكنه مفقود. لكن صنيع غير الأئمة الثلاثة، غير مسلم والبخاري والترمذي الذين صنفوا كتبهم اللي هي الجوامع راعوا فيها ذكر الأحاديث المرفوعة فقط، وقد يذكرون المراسيل على وجه بيان العلة كما حصل عند مسلم وكما حصل عند الترمذي عندما يتعارض الحديث وصلا ووصلا وإرسالا أو وقفا ورفعا، فيذكر الموقوفات اللي هو كلام الصحابة أو يذكر المراسيل من باب بيان التنبيه على العلة. لكن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمصنفات تعتبر جوامع، أتوا بفائدة ليست في هذه الكتب، لأن هذه الكتب اقتصرت في ذكر المرويات على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أوردوا كلام الصحابة وكلام التابعين في المسألة الواحدة، فيقول مثلا تكلم في أبواب الطهارة، من أبواب الطهارة مثلا نواقض الوضوء، فيذكر الأحاديث المرفوعة، وبعد كل حديث في المسألة الواحدة يأتي بكلام الصحابة ويأتي بكلام التابعين، فيتكون عندك وكلام الصحابة مهم جدا للترجيح عند الاختلاف ولبيان مثلا إذا كان هذا عليه عمل أهل المدينة أو نحو ذلك من الأدلة المختلف فيها في علم الأصول أو غير ذلك من الأمور. فأقصد إلى إن عبد الرزاق وابن أبي شيبة رحمهم الله أضافوا إلى الأحاديث المرفوعة كلام الصحابة والتابعين، وهو من الأهمية بمكان. ماشي تفضل. الجامع الصحيح للبخاري تسميته الكاملة الاسم الكامل لهذا الكتاب الذي سماه به مؤلفه هو. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وقد رتبه مؤلفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري على الأبواب، مفتتحا إياه بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم سرد كتب العلم والطهارة وغيرها، حتى انتهى بكتاب التوحيد. ومجموع تلك الكتب 97 كتابا، كل كتاب منها مجزأ إلى أبواب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب في 16 عاما، وطاف الدنيا من أجله. والبخاري رحمه الله تعالى كان يعني لا يضع حديثا في كتابه إلا واغتسل وصلى ركعتين يستخير الله عز وجل في وضع هذا الحديث أو في عدم وضعه. فمجيء هذا الكتاب ممثلا أصح كتب الرواية بعد كتاب الله عز وجل لم يجئ من فراغ. فالبخاري يعني إمام هذه الصنعة بلا منازع، ويعني يكفيه فخرا اشتهاره يعني بين وتلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول. ومع ذلك فالبخاري رحمه الله تعالى لم يقصد عند تصنيفه للجامع الصحيح الاستيعاب، ما قصد جمع الصحيح، إنما قال وضعت كتابي هذا من زهاء 100,000 حديث، هو اختصر. أقصد يعني 1,000 حديث، 100,000 بمعنى الأسانيد. فإذا كان مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث، لكن له كم طريق؟ البخاري رحمه الله تعالى رواه من كم طريق؟ رواه من حوالي 5 طرق، ووضعه في 7 مواضع من صحيحه، وهكذا. فالحديث الواحد قد يكون له عند الإمام 10 طرق، 15 طريقا إلى غير ذلك، ويدل على مكانة هذا الإمام الجبل العظيم في الحفظ. تلك القصة التي يعني أوردها أهل العلم عند نزول البخاري لبغداد وتلقي أهل بغداد له بالحفاوة والترحيب، وعقدوا له مجلس الاختبار وتوزيع 100 حديث التي قلبوا أسانيدها ومتونها. والقصة جيدة في بيان منزلة البخاري، وإن كان شيخنا الشيخ بكر أبو زيد قد أشار إلى انقطاعها في كتابه التأصيل. تفضل. وأرى من المناسب سرد أسماء جميع الكتب التي اشتمل عليها صحيح البخاري على الترتيب نفسه الذي رتبه البخاري، وذلك ليرى الباحث العادي كيف أن كتب الجوامع قد شملت جميع أبواب الدين، وإن كان هذا السرد لا يحتاج إليه كثير من الباحثين. وابتدأ بكتاب بدء الوحي والإيمان، وانتهى بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم كتاب التوحيد. بدء الوحي والإيمان ليس كتابا واحدا، بدء الوحي ثم كتاب الإيمان. حسنت الله. ثانيا المستخرجات على الجوامع. المستخرجات والمستدركات هذان فنان من فنون علوم الحديث تدل على براعة الأئمة الذين كتبوا في هذه المسميات. المستدرك معناها أن المصنف يأتي بأحاديث على شرط الكتاب الذي يستدرك عليه، يأتي بأحاديث ليست في هذا الكتاب المصنف، كما حصل من الإمام الحاكم حين صنف كتاب المستدرك على الصحيحين. وهو يمشي في الأصل أنه يمشي في تصنيف كتابه على شرط صاحبه. شرط صاحبه البخاري رحمه الله تعالى اشترط شرطا في مرويات كتابه، وهو شرط اللقاء، إن الراوي لابد أن يلتقي بشيخه ولو مرة واحدة في العمر. ومسلم رحمه الله تعالى اكتفى بالمعاصرة مع براءة الراوي من التدليس، وده مهم جدا، وبصيغة تحتمل اللقاء، ان يكون الرواية بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال، وان يكون الراوي الذي روى عمن عاصره غير معروف بالتدليس. ولذلك يقولون شرط البخاري أقوى من شرط مسلم. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بالمعاصرة. أيهما أثبت؟ أيهما اللقاء بلا شك. فهذا شرط البخاري. فحين يقول إن الحاكم خرج حديثا في المستدرك على شرط البخاري، يعني أن إيه؟ أن رواة هذا الإسناد كل واحد منهم لاقى شيخه. فإذا كان على شرط مسلم معناه أنه اكتفى فيه، بيكون كل راوي روى عن شيخ أنه كان معاصرا له. هذا معنى إيه؟ معنى شرط الشيخ في كتابه. وإن كان الحاكم رحمه الله تعالى مشهور جدا بالتساهل كما سنرى، وأنه أتى بأشياء لا هي على شرط البخاري ولا هي على شرط مسلم، وأحيانا يكون على شرط، يقول على شرطهما وليس هو على شرط واحد منهما كما سنبين. هذا المستدرك بدأت به لوضوحه. أما المستخرج فأنا مثلا جيت على كتاب كصحيح البخاري فأردت أن أعمل عليه مستخرجا. تعرف مستخرج يعني إيه؟ يعني أروي نفس أحاديث البخاري بأسانيد لي ألتقي فيها مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه. وضحت الفرق بين المستدرك بيأتي بأحاديث زيادة عما أتى به البخاري، يبقى كده استدرك عليه. أما استخرج عليه يعني أتى بأحاديث هي الأحاديث اللي في البخاري بأسانيد له، ليس من طريق البخاري، من طرق أخرى غير البخاري، يلتقي مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه. فهذا يسمى إيه؟ يسمى مستخرج. يعني المستخرجات لا تخرج المرويات اللي فيها عن الكتاب الأصلي الذي استخرج عليه. أما المستدركات فالمرويات الموجودة في المستدرك هي غير الموجود في إيه؟ في الكتاب المستدرك عليه. ولذلك لا تجد في الحاكم إلا ما لم يأتي به الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله سبحانه وتعالى. ماشي. المستخرجات على الجوامع. معنى المستخرج: المستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج عند المحدثين هو أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. حين يعي المستخرج وجود أسانيد لنفسه يستخرج بها على الكتاب الأصلي، فإما يأتي بإسناد المصنف أو يسقطها، الأحاديث التي لم يجد له رواية من طريق آخر غير طريق المصنف، إما أن يسقطها وإما أن يرد كلام المصنف. الحقيقة فن المستخرجات يتكلمون عليه كلاما يسيرا في كتب المصطلح كتدريب الراوي وشرح ألفية العراقي للفتح المغيث للسخاوي وللشيخ الناقد حمزة بن عبد الله المليباري، جزء يسير كان نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت، من أنفس ما كتب في هذا الموضوع موضوع المستخرجات. موافقة المستخرج للكتاب المخرج عليه في الترتيب والتبويب. بما أن المستخرج يتفق مع الكتاب المخرج عليه في الترتيب والأبواب، لذا فإن موضوع المستخرجات على الجوامع هو موضوع الجوامع ذاتها من حيث الترتيب وعدد الكتب والأبواب، وبالتالي فإن طريق المراجعة فيها هي طريقة المراجعة والبحث في الجوامع عينها. أعني إن المستخرج لم يرهق نفسه في ترتيب الكتاب، هو أتى على أحاديث بدء الوحي اللي مرويات من شيوخ غير البخاري أتى بها، والتي يعني الأحاديث التي أعياه الحصول على أسانيد من غير طريق البخاري يتفق معه في شيخي أو في شيخ شيخي إلى الصحابي، فإما أن يذكرها بنصها وإما أن يسقطها، فليس عنده أدنى اجتهاد في ترتيب الكتاب كما البخاري كما هو بدء الوحي، الإيمان، العلم، الطهارة، الصلاة إلى غير ذلك. لكن ينبغي التنبه إلى أن المستخرجات على غير الجوامع كالمستخرجات على كتب السنن أو غيرها، وذلك مثل مستخرج قاسم بن أصبغ على سنن أبي داود، ومستخرج أبي نعيم الأصفهاني على كتاب التوحيد لابن خزيمة، ليست كالمستخرجات على الجوامع، وإنما هي مثل الكتب المخرجة عليها من أنواع المصنفات الأخرى. للأسف الشديد مستخرج قاسم ومستخرج أبو نعيم على كتاب التوحيد لابن خزيمة من جملة إما في المخطوطات ولا نعلم أين يعني وجودها، وإما في المفقودات من تراث الأمة الذي ضاع منه الكثير والكثير. عدد المستخرجات على الصحيحين. عدد المستخرجات على الصحيحين، هناك مستخرجات كثيرة على عدد من أنواع المصنفات الحديثية، لكن المستخرجات على الصحيحين معا أو على أحدهما كان لها النصيب الأكبر من تلك المستخرجات، فقد زاد عدد المستخرجات على كل من الصحيحين على 10 مستخرجات، وهذا لمزيد العناية من علماء الحديث بالصحيحين ومن هذه المستخرجات. على البخاري مستخرج الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300 للهجرة، ومستخرج الغطريفي المتوفى سنة 77 و300 للهجرة، ومستخرج ابن أبي ذهل المتوفى سنة 78 و300 للهجرة. ترى المصنفات الثلاثة في 10 سنين، 71 و300 و77 و78، لكن لا يعلم منها إلا مستخرج الإسماعيلي، والأخرى أيضا في إعداد المفقودات. على مسلم مستخرج أبي عوانة الإسفرايني المتوفى سنة 10 و300 للهجرة، ومستخرج الحيري المتوفى سنة 11 و300 للهجرة، ومستخرج أبي حامد الهروي المتوفى سنة 55 و300 للهجرة. وهذه أيضا غير موجودة إلا يعني قدر من مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم. عليهما معا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 30 و400 للهجرة، مستخرج ابن الأخرم المتوفى سنة 44 و300 للهجرة، ومستخرج أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 25 و400 للهجرة. ثالثا، هذه فكرة إجمالية عن موضوع المستخرجات، وكما قلت الشيخ حمزة بن عبد الله المليباري له جزء جيد في حدود من 40 إلى 50 صفحة في هذا الموضوع، تجدر العناية به من الباحثين، والكتاب يعني موجود في على المواقع التي تخدم التراث عامة. يعني الكتاب يعني موجود وجيد ونافع في إعطاء تصور كافي عن موضوع المستخرجات وطريقة التصنيف فيه وكيفية الاستفادة من هذه المستخرجات. ننظر في المستدركات. ثالثا، المستدركات على الجوامع. عندنا جوامع ومستخرجات عليها ومستدركات أيضا عليها. ثالثا، المستدركات على الجوامع. معنى المستدرك: المستدركات جمع مستدرك، والمستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة 45 للهجرة. طبعا استخرجها، يقول التي استدركها على كتاب آخر مما فاته، هو لم يفته، هو الأئمة كان عندهم، والبخاري رحمه الله تعالى سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر، كانت عنده الأحاديث، ولكن خشية التطويل انتقى من جملة ما عنده من المرويات هذا الكتاب الفذ الجامع الصحيح. ترتيب مستدرك الحاكم: وقد رتب الحاكم مستدركه على الأبواب، واتبع في ذلك أصل الترتيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر الحاكم في هذا المستدرك 3 أنواع من الأحاديث، وهي: أولا، الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. ثانيا، الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط واحد منهما، وهي التي يعبر عنها بأنها صحيحة الإسناد. ثالثا وذكر أحاديث لم تصح عنده لكنه نبه عليها. الحاكم رحمه الله تعالى أتى بكم هائل من المرويات المستدرك فيه قرابة 19,000 حديث، ورتب هذه الأحاديث على هذه الصنوف، صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجها. هنا ترى كم ليس قليل من التلفيق في صنيع الحاكم رحمه الله تعالى. فمثلا على سبيل المثال مسلم رحمه الله تعالى كان سيء الرأي في عكرمة مولى ابن عباس، فلم يخرج له وهو جرحه جرح شديد ثم عدله بعد ذلك، لكن لا يوجد في صحيح مسلم حديث واحد لعكرمة، تمام. والبخاري رحمه الله تعالى لم يخرج لسماك ابن حرب. يبقى ايه؟ مسلم لم يخرج لعكرمة والبخاري لم يخرج لسماك، فهو يأتي بأحاديث من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس ويقول على شرط الشيخين. هي كيف على شرط الشيخين؟ ليست على شرط واحد منهما، فالبخاري لم يخرج لسماك ومسلم لم يخرج لعكرمة. فبهذا القدر من الايه من يعني الجمع حصل في كتاب الحاكم كم هائل من المرويات التي انتقده عليها الأئمة. ولذلك يعني لا يسلم للحاكم رحمه الله تعالى بما صححه في هذا الكتاب. حتى موافقات الذهبي، يعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما سنرى عمل يعني تلخيص لكتاب المستدرك، ويبدو أن الذهبي رحمه الله تعالى كان يكتب ذلك من رأس القلم، يعني لم يكن كتابا مصنفا جلس عليه ليحرره، وإنما كأنه كان بيذاكر في المستدرك فيقول مثلا هو على شرطهما، يعني موافق للحاكم فيما ذهب إليه. وحين يقول ليس على شرط واحد منهما بل فيه فلان، هذا من الذاكرة. وإلا فنفس الذهبي رحمه الله تعالى في النقد أوسع من ذلك بمراحل، وهو الذي انتهت إليه صناعة النقد الحديثي في زمانه وفي أوانه، وهو في النقد مقدم على أمثال على كثير من أقرانه ومن الجيل الذي بعده كالحافظ ابن حجر وغيره. عند المقارنة في النقد، النقد غير الرواية، فتجد الذهبي ناقد يعني من أهل الاستقراء التام، وكلامه محسوب بالحرف كحال زماننا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني والشيخ نصر الدين الألباني رحمهما الله سبحانه وتعالى. فالألباني له جهود مشكورة وأيادي بيضاء على هذا العلم، علم الحديث. لكن عند النقد من تقدم كلماته في النقد الحديثي؟ كلام المعلمي لأنه ناقد. فكذلك الذهبي رحمه الله، فلا يقال كيف يعني يعلق الذهبي على أحاديث في المستدرك يقول هي على شرطهما ويوافق، ثم يأتي أهل العلم بعد ذلك فيجرح هذه المرويات بناء على تجريح رواتها. فالحاكم رحمه الله تعالى أتى بالأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، ثم التي صحت عنده وليست على شرط واحد منهما، ثم الأحاديث الضعيفة التي بين ضعفها ونبه عليها. نكمل. وهو متساهل في تصحيح الأحاديث، فينبغي التريث في اعتماد تصحيحه والبحث، ولكن الحافظ الذهبي تتبعه فأقره على تصحيح بعضها وخالفه في البعض الآخر، لكنه سكت على أشياء منها، فهذه تحتاج إلى تتبع وبحث. حتى التي وافقه على تصحيحها أيضا فيها نظر عند كثير من أهل العلم المهتمين بالنقد الحديثي. نعم. وقد طبع الكتاب في الهند في 4 مجلدات كبيرة، ومعه تعليقات الذهبي باسم تلخيص المستدرك، لكن الطبع فيها من الأغلاط والسقط والتقديم والتأخير الشيء الكثير. رابعا، حقيقة المستدرك إلى اليوم يعني لا توجد طبعة في العالم الإسلامي خدمته الخدمة اللائقة به من حيث كم الروايات الهائلة التي أتى بها الحاكم رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول أن للحاكم في ذلك عذر، وأنه كان الكتاب مسودة ثم بيضه إلى 3/4 ولم يبيض القدر المتبقي فوقع هذا الوهم. لكن يقال إن هذا الوهم موجود في أول الكتاب، يعني لم يقع في ربع الكتاب الأخير مثلا حتى تصح هذه النظرية، لكن الوهم موجود في أوله كما هو موجود في وسطه وفي آخره. وفي كل حال فكتاب المستدرك يحتاج إلى عناية أهل العلم. رابعا، المجاميع المقصود بالمجاميع، المجاميع جمع مجمع، والمقصود بالمجمع كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه. أمثلة: هناك كتب كثيرة جمعت بين عدد من المصنفات الحديثية، وأشهر هذه الكتب هي: أولا الجمع بين الصحيحين للصاغاني الحسن بن محمد المتوفى سنة 50 و600 للهجرة، المسمى مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. ثانيا الجمع بين الصحيحين أيضا لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي المتوفى سنة 88 و400 للهجرة. ثالثا طريقة أهل العلم في الجمع بين الصحيحين ليوفروا على الطلبة حفظ الكتاب، حفظ الكتابين، فيفعل ماذا؟ فيقول مثلا يأتي بالأحاديث المتفقة عليه، المتفق عليها بين الشيخين، يعني الأحاديث التي خرجها البخاري، وهذه الحديث أيضا خرجها مسلم، وعلى شرطهما فيقال هذا حديث متفق عليه. أنا نعلم من درس المصطلح هو إن أعلى درجات الصحة في الأحاديث متفق عليه البخاري ومسلم، أليس كذلك؟ ثم ما انفرد بإخراجه البخاري، ثم ما انفرد بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما ولم يخرجا. فأعلى درجات الصحة على الإطلاق المتفق عليه بين الشيخين، فهم يأتون بالمتفق عليه، ثم يأتي بعد ذلك بأفراد البخاري، ثم يأتي بأفراد مسلم. لماذا يفعل هذا؟ طبعا بيحذف الأسانيد كما هو المعتاد في كتب الجمع، ليقرب على الطالب متون أحاديث الصحيحين فاسهل عليه حفظها في وقت قصير، وهذا يحتاج إليه المتفقه. أما طالب العلم الحديثي فنصيحتي له ألا يخرج عن الكتب الأصول، إذا حفظ يحفظ في الكتب الأصول طالب الحديث. أما المهتم بباب العقائد بالأخلاق بالدعوة مهتم بالفقه فيسع أن يجمع متون الكتب الحديثية. ثالثا الجمع بين الأصول الستة لأبي الحسن رزين بن معاوية الأندلسي المتوفى سنة 35 و500 للهجرة، وهو المسمى بالتجريد للصحاح والسنن. رابعا الجمع بين الأصول الستة، وهو المسمى جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأبي السعادات المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 66 للهجرة. خامسا جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي المتوفى سنة 94 و1000 للهجرة. اشتمل هذا الكتاب على أحاديث 14 مصنفا حديثية، وهي الصحيحان والموطأ والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. فهذه المصنفات وأمثالها مرتبة على الأبواب كترتيب الجوامع، وبإمكان المراجع فيها أن يحدد موضوع الحديث ثم ينظر في ذلك الموضوع من هذه الكتب. طبعا التصنيف الزيادات على يعني الجمع بين الصحيحين أو الجمع بين الكتب الست، هذه طريقة يجمع المتفق عليه أفراد البخاري ثم أفراد مسلم، ثم يأتي بزيادات أبو داود على الصحيحين، يعني سأتي بالأحاديث التي في سنن أبي داود ليست في الصحيحين، فتكون هذه زيادة أبو داود على الصحيحين. ثم النسائي على الثلاثة والترمذي على الأربعة وابن ماجه على الخمسة، فيكون بذلك جمع إيه؟ جمع متون الكتب الستة في وعاء واحد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من مصر محمد أحمد وندى، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن العراق جميلة، ومن السعودية التوجيه من المدينة. وكان السؤال الأول: عرف بكتاب إتحاف المهرة لحفظ ابن حجر واذكر طريقة عرضه للأحاديث وكيف تخرج الحديث منه. التعريف بالكتاب: كتاب إتحاف المهرة هو للحافظ ابن حجر العسقلاني، بناه على 11 كتابا: موطأ مالك ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي، وهو لا ذكرهم بأسمائهم ولم يذكر لهم رموز، وسنن الدارمي ورمز له بالرمز ميم، مستدرك الحاكم ورمز له بالرمز كاف ميم، والمنتقى لابن الجارود رمز له بالرمز جاء، ومستخرج أبي عوانة ورمز له بالرمز عينها، وصحيح ابن حبان ورمز له بالرمز حب. وشرح معاني الأثر للطحاوي ورمز له بالرمز طح، وسنن الدار قطني ورمز له بالرمز قط، وصاحب ابن خزيمة رمز له بالرمز خز، وهو غير كامل فليس فيه غير ربع العبادات فقط. طريقة عرض الحافظ ابن حجر للأحاديث فيه: رتب الحافظ الكتاب على مسانيد الصحابة مرتبة على نسق حروف المعجم، يقول حديث ثم يذكر طرف الحديث ثم يذكر من أخرجه من أصحاب المسانيد العشرة التي أوردها في كتابه، يذكر رمز صاحب المسند ثم اسم الكتاب فيه ثم يذكر إسناد الحديث، وهكذا يورد باقي من أخرج الحديث من أصحاب هذه المسانيد، ويتكلم على نقد الأخبار وبيان علل الأسانيد، ويتعقب الحاكم في المستدرك. وينقل الحافظ ابن حجر عن نسخ متعددة للكتاب الواحد، وقد نص على ذلك في عدد من المواضع، وينقل عن كتب مفقودة، فينقل عن كتاب السياسة والفتن وكتاب التوكل للإمام ابن خزيمة، ولم يقتصر الحافظ ابن حجر على المصادر العشرة التي ذكرها في مقدمة كتابه، فكثيرا ما ينقل عن غيرها مثل الأدب المفرد للبخاري والمعاجم الثلاثة للطبراني وغيرها، وقد ينقل عن غير العشرة استقلالا، وهذا خروج عما التزمه. وهناك بعض المسانيد كثرت مرويات أصحابها ولم يرتبهم حسب الرواة عنهم، وقد وقع وهذا نادر أنه رتب الأطراف على الأبواب الفقهية كما فعله في مرويات عكرمة ابن عباس. قد ذكر الحافظ في المقدمة أنه عالج قضية العنعنة في كتابه، وأنه سيذكر الإسناد بصيغ التحمل، ولكنه لم يلتزم ذلك بعض الشيء، ويعتذر للحافظ أنه مات قبل تحرير الكتاب وتهذيبه كما نقل ذلك تلميذه السخاوي. كيفية تخريج الحديث منه: ذلك عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، ثم البحث عنه في مسند ذلك الصحابي، حيث أن الحافظ رتبه على أسماء الصحابة مرتبين على نسق حروف المعجم. انتهت إجابة السؤال الأول. جيد، في بعض المداخلات الجيدة والاستدراكات على صنيع الحافظ مما لم نقوله في الحلقة، فهذا مما يشكر المجيب يعني. طيب، السؤال الثاني: خرج الحديث الآتي من تحفة الأشراف وأتحاف المهرة وأتحاف الخيرة للبوصيري أن أناسا كانوا يتلامون شر ثمارين فأزل الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه. مسند أبو أمامة بن أسعد ابن سهل. التخريج من كتاب تحفة الأشراف: بحثت في الكونة في مسند أبي أمامة في المجلد التاسع صفحة 126، فحال إلى حرف الألف مسند أسعد، فوجدته في حرف الألف المجلد الأول صفحة 67، فوجدت الحديث في مسند أسعد بن سهل بن حنيف، أخرجه النسائي كتاب الزكاة باب السابع والعشرين، وذكر الإسناد وقال المزيد في زياداته، رواه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير، وأشار إلى الرجوع إلى الحديث رقم 3658، وذكر في هذا الموضع أنه أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، ثم يعني إيه ذكرت باقي. جيد، ما شاء الله، موفق. نعم. وخرجت أيضا من كتاب إتحاف المهرة لابن حجر أيضا في مسند سهل بن حنيف، وخرجت أيضا متحف المهرة. تذكر أجزاء وصفحات البصري؟ نعم يا سيد، تذكر. نعم، تقول فوجدته في المجلد الأول ده بالنسبة لكتاب متحف المهرة بن حجر. نعم، تقول المجلد الأول صفحة 347. أما في كتاب إتحاف الخيرة المهر البصري، تقول نظرت في موضوع الحديث ثم بحثت عن الحديث في كتاب الزكاة فلم أجد، ثم بحثت عنه في كتاب التفسير فلم يعني لم تجد في البصري. حسن الله إليها وجزاه الله خير. حبيب الشباب عنده أي سؤال تفضل. شخط الله شخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم المستخرجات عن الجوامع، قد يقول قائل ما الفائدة في المستخرج يعني، طالما أنه يأتي بنفس أحاديث الأسانيد هذه تفيد جدا. هو يبين ما أبهم يعني في لا. قد يبين ما أبهم في الإسناد أو في المت. أنا قلت إن هم يذكرون المستخرجات في كتب المصطلح من باب بيان فوائدها، ويذكرون ذلك على وجه الاختصار، لكن لها فوائد كثيرة جدا: بيان المبهم، بيان السماعات، تحمل الأداء، المتابعات للإمام نفسه يعني. هم لما يعني بعض أهل العلم لما انتقد على البخاري تخريج حديث الغناء، حديث أبو مالك الأشعري يأتي على الناس زمان يستحلون، نعم، ان البخاري اخذ الحديث من هشام في المذاكره، فوجدت للبخاري رحمه الله تعالى 5 أو 6 متابعات لرواه ثقات رووا الحديث عن من غير طريق هشام بن عمار، او منهم من صرح كالحسن المروزي في الطبراني الكبير وفي سنن البيهقي، صرحوا بالسماع من هشام ابن عمار، فانتفى من انتقده الناقد على البخاري انه سمع ذلك في المذاكره. فالمستخرجات لها فوائد كثيره جدا، منها بيان المبهم وصيغ التحمل الاداء، السماعات، متابعات لذلك الإمام نفسه كمستخرج مثلا على سنن أبي داود، وقد يكون في شيوخ أبو داود من تكلم فيه بعض أهل العلم، فالمستخرج يأتي أسانيد من غير طريق شيوخ أبو داود فمعناها أنه أزاح عن أبو داود علة حديثه، فلا فوائد عظيمة جدا. شيخ أقار برضو أيضا وربما أخر عبد الله انتهى الوقت معلش بعطيهم وقت يا شيخ عبد الرحمن معلش أعطيهم وقت عشان هذا مفيد جدا ليس بيدي خيرا إن شاء الله نكفل بعد انتهاء الحلقة الله المستعان أسئلة هذه المحاضرة طبعا احنا لم نكمل بقية بعض المصطلحات فنذكر السؤال وهي يعني سيرد الكلام عليها ان شاء الله في المحاضرة القادمة. عرف بمعاني المصطلحات التالية، عرف بمعاني المصطلحات التالية: الجوامع، المستخرجات، المستدركات، المجاميع، الزوائد. مع التمثيل لكل مصطلح مع التمثيل لكل مصطلح منها بأشمل كتاب فيها. السؤال الثاني: ما هي الطريقة الرابعة من طرق الاستخراج؟ متى يلجأ إليها؟ وما ميدانها؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون.